أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. من المؤمنين. 那比傻子 好， 那是傻子。 这王爷怎么傻子？ 嗯， 哎呀，你，我们是马屁。 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين الله الله الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذبت عاد تقول الله الله الله إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا أتبنون بكل ريع آية تعبثون الله

لكم رسول أمين. الله يا حكيم. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الله الله ضيفت عليك. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية قال

تكونن من المخرجين. صدق الله.